الرأي النغيفة ويفغوها يا مني الرأي النغيفة ويفغوها يا مني مصفاغت جرانا ورنادي راموني مصفاغت جرانا ورنادي راموني ورهامني شب نسن غرير معني ورهامني شب نسن غرير معني عيشنا السينا عدي صوت مسي عيشنا السينا عدي صوت مسي شيخ الدم ده زرما شيخ الدم ده فوسي شيخ الدم ده زرما شيخ الدم ده فوسي شيتاري الضر يا زوغة من غيوي شيتاري الضر يا زوغة من غيوي يا سقار أخمي وداي يجي شير بثغاي يا سقار أخمي وداي يجي شيمو ثمني يهدى ويسين ما ينزي شيمو ثمني يهدى ويسين ما ينزي يا وني دون يخف الناس إلا يغى قريري يا وني دون يخف الناس إلا يغى قريري سخدم رمجاش النش وتشرغ أخو غيمي سخدم رمجاش النش وتشرغ أخو غيمي الرأي النغيفة ويفغوها يا مني الرأي النغيفة ويفغوها يا مني مصفاغ الجرانة ورنادي راموني مصفاغ الجرانة ورنادي راموني قندرة ثاموني تا يوما عم صور انت فيقي قندرة ثاموني تا يوما عم صور انت فيقي مرى الريم بزع وارضم مع هاموني وارضم مع معيشش بتقاعد تاري سلها تذور غوصب وسيارني اكخاس لها تذور غوصب وسيارني اتبذي ذاتيني اتيني ذ ما يمي ما يمي ما يمي سعيد فهغيني الرأي النهار عينا غيفة ويفغوها يا مني مصفاغي جارانا ورنع ديراموني مصفاغي جارانا ورنع ديراموني.